القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع مجدي سمير ياسا وهبي المقيم في عزبة توني المعصرة مركز منلوي محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم. بيقول فيها: رغم أننا بنسمع كتير من طلبة المدارس أن ما فيش عندهم مدرسين وبياخدوا حصص كتير احتياطي علشان مدرس غاب أو حصلت له ظروف أو ملوش مزاج يشتغل، ورغم أن المدرسين نفسهم بيشتكوا لأن جدول الحصص كتير في الأسبوع والفصول زحمة، رغم كل ده يا حضرات إلا أن مفيش فرصة قدامنا إحنا خريجي كلية التربية أننا نلاقي فرصة عمل في التربية والتعليم. طب إذا كان ده الحال افتحوا الباب وعينونا نشتغل حتى بنظام التعاقد، أهو برضو 3 سنين وبعدها يتم تثبيت الكفاءات مننا، لكن الباب مقفول خالص كده شيء صعب جدا. أنا حضرات حصلت على ليسانس أداب قسم لغة فرنسية من جامعة المنيا سنة 2000، يعني كده من 18 سنة وأنا مخلص تعليمي، وصلت لسن 40 وأنا لسه ما اشتغلتش بشهادتي. عايش أنا وأسرتي في المنيا زوجتي وأولادي الاتنين، وعلشان نلاقي لقمة العيش اشتغلت في القاهرة إلى هالفرصة اللي ظهرت قدامي، بسافر من المنيا للقاهرة والعكس وبتبهدل آخر بهدلة. طبعا أنا في السنين دي كلها كنت متابع الإعلانات اللي بتنزل ومتابع كمان مع البهوات في المحافظة وفي مديرية القوى العاملة، لكن زي ما حضراتكم عارفين الردود في الظروف دي بتبقى واحدة وهي لا للأسف حاليا ما عندناش أي فرص عمل. يا ريت تسيب لنا صور أوراقك ورقم تليفونك وعنوانك بخط واضح، واحنا إن شاء الله هنتصل بيك أول ما تظهر فرصة مناسبة. السلامة. نزل لي الستائر يا شاوي. وطبعا ما فيش حد بيتصل ولا حد بيسأل أساسا. طب واحد مؤهله الدراسي هو تدريس اللغة الفرنسية هيقدر يشتغل في إيه تاني غير في مجاله؟ وبعدين لما قالوا إن التعيين مش هيتم إلا اللي بيحصل على دبلوم التربوي أخدتها وبرضو مفيش فايدة. أنا كنت متحمل بهدلة السفر في المواصلات السنين اللي فاتت، لكن مع السن ومع زحمة الحياة وزيادة الأعباء بقى نفسي ألاقي فرصة عمل تناسب مؤهلي الدراسي وتكون كمان ياريت يعني في محافظة المنيا، عشان بجد أعرف أرتاح شوية وكمان أكون جنب أسرتي اللي ليها حقوق عليا. دي شكوتي يا معالي وزير التربية والتعليم، ببعتها لحضرتك وأنا كل أمل إنها تلاقي عند حضرتك حل. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،